ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا زال حديثنا موصولا عن دين التمكين وكيف السبيل إليه. فذكرنا أن أجل غراس يغرسه الإنسان هو الولد، وهذا الغراس يحتاج إلى ثلاثة أشياء: إلى أرض خصبة، وإلى عامل جيد، وإلى ماء عذب. وقلنا في الأرض والمقصود بها المرأة أنه يشترط فيها أشياء، أولها ومحور ارتكازها هو الدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حض على اختيار ذات الدين، فقال: أظفر بذات الدين تربت يداك. ولا مانع أن تضم صفة أو صفتين أو أكثر من الدين، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: تنكح النساء لأربعة، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، أظفر بذات الدين تربت يداك. فذات دين جميلة أفضل من ذات دين فقر، وذات دين جميلة وغنية أفضل من ذات دين جميلة فقر، وهكذا. ثم نحن نذكر اليوم صفتين ذكرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث معقل بن يسار الذي رواه النسائي وابو داود. قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. الولود الولود، انظر إلى هذا الجمع، إن هناك ارتباطا قويا جدا بين الود وبين ولادة المرأة. إن الرجل قد يحب المرأة لأجل أولادها، ويحب الأولاد لأجل أمهم، والعلاقة بين الرجل والمرأة إذا أنجب منها الولد أقوى وأمكن من العلاقة بين الرجل وامرأة لا ينجب منها. وذلك جمعهما معا، الودود الولود. الودود كثيرة الود، عروس محبة لزوجها، لا تنغصه ولا تفجره. وإنه لا يطول عجبي أن تدفع المرأة زوجها دفعا إلى العمل فترة وفترتين وثلاث، ويأتي الرجل في آخر اليوم يشتكي مفاصلة ويشتكي ظهرا ويشتكي صداعا في رأسه، ومع ذلك لا طرد المرأة. أي وجه هذا؟ وأي وفاء؟ أي وفاء؟ كيف تسعد المرأة بحياتها وهي ترى إلفها يعاني هذه المعاناة ولا تعيش معه على ذات يده؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام امتدح نساء قريش كما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش. لماذا؟ أحناه على ولد وأرعاه على زوج في ذات يده، لذلك كن خير النساء. أحناه على ولد وأرعاه على زوج في ذات يده. تريد أن تعرف المرأة الودود؟ فاعتبر بحال خديجة رضي الله عنها، سيدة النساء في الصحيحين من حديث عائشة، وذكرت بدء الوحي وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء، ولما جاءه الملك وقال له اقرأ قال: ما أنا بقارئ، وهزه هزا عنيفا. رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى داره يرجف فؤاده وقال: زملوني زملوني. وقال لخديجة: لقد خشيت على نفسي. قالت: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا. وفي رواية وقعت في بعض روايات صحيح البخاري قالت: كلا، الله لا يحزنك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتساعد الضعيف وتعين على نوائب الحق. انظر إلى كمال عقلها وصدقها وحسن مواساتها لزوجها. أما كمال عقلها فلأن الإنسان إذا أصابه الروع والفزع احتاج أن يذكره أحد بمآثره وصفاته. ومن أمثلة ذلك ما رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري رحمه الله قال: دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا، فأقبل عليه ابنه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وقال: يا أبتي، ألم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم لكذا وكذا؟ فواساه وذكره بالبشارات وهو بين يدي الموت، فإن هذا أدعى أن يطمئن قلبه. فلما سمع ذلك أقبل عليهم فقال: لقد رأيتني على أصداق ثلاث، أي على ثلاث مراحل في حياتي، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته، فلئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار. ثم أسلمت فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يدك فلأبايعك. فبسط يده فقبضت يدي. قال: ما لك يا عم؟ قلت: أردت أن أشترك. قال: تشترك بماذا؟ قلت: أشترك أن يغفر لي. قال يا عم أوما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الحج يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ قال فما كان أحد أحب إلي من النبي صلى الله عليه وسلم وما كنت أملأ عيني منه إجلالا له ولئن سئلت أن أصفه لكم ما استطعت ذلك لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له فلئن مت على هذا الحال لغدرت أن أكون من أهل الجنة. ثم حدثت أشياء لا أدري ما الله صانع بي وأيضا لما حضرت سفيان الثوري الوفاة رحمه الله انتفض وبكى فقال له عبد الرحمن بن مهدي تلميذه الوفي قال ما لك ألست تقدم على الذي كنت تعبده اسكن فسكن فزع من الموت فذكره انه قادم على الذي نصب له والذي كان يقوم الليالي له والذي كان يتحمل الهجير بالصيام له هو مقدم عليه فلما فزع فذكره وما كان سفيان يغفل وقد قضى حياته كلها لله عز وجل لكنه الفزع الذي ينسى الإنسان حلمه ويزيل عنه عقله فإذا وقع المرء في مثل هذا الفزع احتاج إلى حسن المواساة. رجع النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده مما رأى وهو يقول لقد خشيت على نفسي فقالت وصدرت ذلك بالقسم من قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا ليس مثله واستدلت على كريم شمائله وجميل نعوته أنه لا يخزي إنك لتصل الرحم وتحمل الكل كل العالة يحمله حملا وتساعد الضعيف وتقل الضيف وتعين على نوائب الحق فكيف نخزى؟ ايها الرجال اعينوا النساء على البر ان الصدق هو اخطر طريق للاقناع. كن رجلا في بيتك لا تسقط من عين امرأتك بالكذب ولا بالخداع ولا بالمماراة صد أفضل طريق للإقناع إنك ترفع امرأتك رفعا إذا كنت على هذا المستوى. واعتبر بما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أول من اتخذ المنصب هاجر ثم ذكر هجرة إبراهيم عليه السلام من الشام إلى مكة وقد حمل هاجر وابنها إسماعيل إلى مكة ولم يكن بها إنسي قط فحملها وتركها في مكة ورجع إلى الشام فنادته يا إبراهيم يا إبراهيم فلم يلتفت ولم يرد ومضى فتركت ولدها ومضت تعدو خلفه حتى أدركته في عوالي مكة وقالت يا إبراهيم إلى من تتركنا وليس بمكة إنسي فلم يرد عليها فقالت له الله أمرك بهذا فقال نعم فقالت رضيت بالله ورجعت في مكة وحدها يمضي عليها نهار وليل ونهار وليل وهي وحدها قضت فترة طويلة ليس بمكة إنسان استانت به لما قالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. وفي رواية لم يرد عليها ولكن أومأ برأسه أي نعم. قالت إذا لا يضيعنا. وفي رواية البخاري أيضا قالت رضيت بالله. صب رجل له أثر عظيم في استقامة المرأة. ما فسد نساؤنا إلا بعد أن فسد رجالنا. ما نفذت امرأة في الغالب إلا كان الرجل سببا في نفوذها. لم يقم عليها بحق القوامة. نظرت خديجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأت فيه رجلا أمينا صادقا وفيا وفيا. كان كثير الثناء عليها بعدما ماتت حتى قالت عائشة رضي الله عنها كما رواه البخاري وغيره ما زلت على امرأة قط غيرتي على خديجة. يقول الإمام الذهبي رحمه الله وهذا أعجب شيء أن تغار من امرأة ميتة ولا تغار من نسوة يشركنه صلى يشركنها فيه صلى الله عليه وسلم. لا تغار من أم سلمة ولا تغار من أم حبيبة ولا من حفصة ولا من زينب وتغار من امرأة ميتة. وهذا من لطف الله بنبيه حتى لا يتكدر عيشه. لا تغار من نظيرتها وتغار من خديجة. ما زلت على من امرأة قط غيرتي من خديجة. لكثرة ما كان يذكرها ويثني عليها. وكان يذبح الذبيحة فيقطعها أعضاء ثم يرسل إلى صدائق خديجة وصديقاتها. فقلت له يوما كأن ليس في الدنيا امرأة إلا خديجة. فقال لي إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد. الولود الولود كانت وكانت كانت وكانت يعني جعل يثني ويذكر شمائلها. وفي مرة كما في صحيح البخاري استأذنت هالة بنت قريش أخت خديجة وكان صوتها يشبه صوت خديجة واستئذانها يشبه استئذان خديجة وذلك بعد موت خديجة رضي الله عنها لزمان. استأذنت هالة بنت قريش فلما سمع صوتها ارتاع لذلك. ارتاع يعني فزع وهذا هو فزع الشوق اللهفة. وفي الرواية الأخرى ارتاح لذلك وقال اللهم هالة يعني اللهم اجعلها هالة. نفس الاستئذان ونفس الصوت. قالت عائشة فزرت خرت مجرد الصوت يذكره بها. قالت الاستئذان يذكره بها. قالت فغرت. فقلت له وما تفعل بعجوز حمراء الشدقين هلكت في الدهر أدرك الله خيرا منها. ما هذا الكلف وما هذا الثناء وما هذا الذكر المستمر؟ تذكر من امرأة عجوز حمراء الشدقين تعيبها حمراء الشدقين جناية عن سقوط أسنانها فصل الأسنان لا يبقى في فمه إلا حمرة لها. فلا تفعل بالرأى سقطت أسنانها عجوز هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها أي تقصد نفسها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في خالد البخاري قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. آمنت بي إذ كذبني الناس، وأعطتني إذ حرمني الناس، وواتتني بمالها لما منعني الناس، ورزقني الله منها الولد إذ حرمني أولاد النساء. فانظر إلى هذا الوفاء، الوفاء كثير الكلام عليها، كثير الذكر لها، تستحق ذلك، هي تستحق ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، خديجة ومريم وفاطمة وامرأة فرعون، أربعة في ملايين النساء منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أربعة فقط، أربعة في ملايين، لها الشرف أنها تأخذ أجر كل مؤمنة بعدها إلى يوم القيامة، لها الشرف في ذلك، لأنها أول من آمنت مطلقا قبل أبي بكر الصديق، لأنها أول من علمت ببعثته صلى الله عليه وسلم وبأنه نبي، فآمنت به، فلها أجر كل مؤمن يأتي إلى يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذه سنة، سنة الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم مؤكدا لهذه القاعدة: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. ابن آدم الأول الذي قتل أخاه يحمل كفلا وتبعة من كل رجل قتل ظلما إلى قيام الساعة. ليه؟ وأول من قتل، واستنى القاتلون به فيحمل هذه السبعة. كذلك الذي يسن الخير وينشر الدين والعلم والسنة في بلد ليس فيها شيء من ذلك له أجر الدعاة إلى هذا الدين إلى يوم القيامة. كذلك خديجة آمنت به إذ جذبه الناس، هي دي الودود، صاحبة الدين المتين الودود، العروب المحبة لزوجها. قال الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ثم ذكر سنتين النساء أمام هذه القوامة، ذكر سنتين النساء: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، هو الرسول الأول، واللاتي تخافون نشوزهن، الصنف الثاني، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. انظر بعدما ذكر القوامة قال: فالصالحات، أي اللواتي لا يهجرن قوامة الرجل ويطيعن ويطيعن أزواجهن، ووصفهن بذلك، وفضل وصفهن بالفاء العاطفة التي تفيد التدريج مع سرعة المبادرة. فالصالحات، أن يمتثلن مباشرة إذا أمر الزوج بالمعروف وفي قدر الاستطاعة. فالصالحات قانتات أي طائعات لربهن. والمرأة التي تعصي ربها سهل عليها أن تعصي زوجها، كيف تطيع زوجها وقد نفذت على ربها. لذلك ذكر أول صفة فيها تستقيم بقية الصفات فيها بعد ذلك، قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فسئل من خير النساء يا رسول الله، قال التي إذا نظرت إليها سرتك وإذا أقسمت عليها أبرتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. حافظات للغيب أي لغيبة أزواجهن، إذا غاب الزوج تحفظ ماله وتحفظ عرضه، حافظات للغيب إذا نظرت إليها صبرت. وهذا ليس المقصود به جمال الوجه، إنما المقصود به جمال الروح. النساء يعشقن النسل، خذهم خذهم، لا يرى الرجل منهن إلا تسيرة الوجه، تسيرة الوجه الدائمة التي تنبي عن عدم الرضا. إذا نظرت إليها صرت دائمة البشر والابتسام، أول ما تدخل عليها تشعر أن الدنيا كلها رجعت إليها وحاجتها، وتظل خنقة إلى أن تعود. فإذا ما عدت ارتاحت وسكنت، هو ده معنى إذا نظرت إليها صرت. وإذا أحسنت عليها لا تحملك في يمينك أبدا، مهما كان الذي حلفت عليه شاقا عليها، هي دي خير النساء اللي هو يجمعها قوله صلى الله عليه وسلم الوجود كثيرة الوجه دائمة البشر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب، حافظات للغيب. يدخل في قوله تعالى حافظات للغيب أن تحفظ الرجل، أن تحفظ المرأة غيب زوجها فلا يطلع عليه أحد. نساء اطلعن على بعض عورات الأزواج من فعل المعاصي، فإذا غضبت تكشي كل ذلك وهي تستفي، تقول إنه يفعل كذا وكذا وكذا، وتعدد ما غاب عن الناس. لماذا تنصحين زوجك عند الخلاف؟ لا يقال هذا الشيء إلا في حضرة القاضي أو المفتي بشرط أن يكون لهذا القول تأثير في الحكم. إذا لم يكن له تأثير في الحكم فلا يجوز للمرأة أن تفتي سوى زوجها. امرأة تشتكي زوجها لي، طيب لماذا تشتكين من زوجك؟ تقول انه ينظر للنساء ويعاكسهن مع أن تقواها كانت بعيدة عن ذلك. فلماذا تسكين هذه الفضلة؟ هي لا تؤثر في الحكم، أو إنه يفعل كذا تأتي بأشياء لا يعلمها الناس. فذهبوا إلى الكعبة وكان في طنم فوق الكعبة لا يجرؤ أحد على مسجده ولا يعني تحصينه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحطم هذا الولد. فانطلق هو وعلي بن ابي طالب، فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يصعد فوق الساف عليه لياتي الى الوضع المتكور، فعجز علي عن حمله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اصعد انت، فصعد علي على ساف النبي عليه الصلاه والسلام واتى بوثني فكسره. فقالوا ان من خصائص علي أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمله ولم يحمل أحدا غيره. فرد شهد السامي بن تيمية العالم الرباني المفتوح عليه قال: لا شك أن من انتفع به النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ممن انتفع بالنبي صلى الله عليه وسلم. ده لو عكستوها يكون صحيح. إن الذي انتفع به النبي صلى الله عليه وسلم هو خير ممن انتفع هو بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان أبو بكر الصديق أفضل من علي بن أبي طالب، لأنه نفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، وليس لاحد علينا منا ولا يد الا ابو بكر، فله علي يد يجزيه الله بها. كانما قال: انا لا استطيع ان اجزيه بها، انما الذي يكافئه هو الله تبارك وتعالى، يجزيه الله بها. فانتفع النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر أكثر من انتفاعه بأي أحد، فلذلك كان هو أفضل. فخديجة كانت أفضل لأنها نفعت الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم نفعته في وقت عز فيه النصير. وانت تريد ان تعرف شمائل الناس ونعود الخلق، اختبرهم في وقت النحل، وقت الشدائد. جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي. هذه الشدائد التي تظهر معنى الانسان، لولا اشتعال النار فيما جاوب ما كان يعرف طيب عرف العود. لولا ان النار ومنعت البخور ما عرفت حلاوة رائحة البخور. فخديجة رضي الله عنها أفضل، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قال: شو أبدلك الله خيرا منها؟ قال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، ما أبدلني الله خيرا منها. وفي صحيح مسلم انها اشترت على النبي صلى الله عليه وسلم من اللوم في الثناء على خديجة، اشترت عليه. فقال لها: اني رزقت حبها. يا سلام على الكلمة دي، اني رزقت حبها. حب الرجل للمرأة رزق، مثل الولد، مثل المال، مثل محبة الخلق، رزق. يعني لا تلوميني فأنا مغلوب على الثناء عليها، أنا مغلوب على الثناء عليها لأني رزقت حبها. وحب الرجل للمرأة ليس وليد فطرة، إنما هو بسبب شمائل المرأة. والرجل ليس مغفلا، المرأة أحيانا تريد أن تسمع الثناء من الرجل بلسان، فإذا طال بها زمان مع أن الولد يعملها معاملة جيدة وهي تلمس الحنان في تصرفاته وفي كرمه وفي عطفه ولبنه وإرضائه عما يرى منها من المكروه ترى كل ذلك، لكنها تحتاج إلى الكلام. كل هذا يترجم. فإذا رجل لم يتكلم تبتدي تلومه، أنت لماذا لا تتكلم؟ لماذا لا تقول لي كذا وكذا؟ وهي اللي تلقنه فتضيع على نفسها. ليس الرجل غبيا، قد يدخل وهو مقر بفضلها ومقر بمعروفها، لكنه لا يحسن صناعة الكلام، أو ربما الذي يتكلم لعلة عنده، فتحمله المرأة العاقلة على الكلام حملا. كل إنسان ذكي ولو بنفسه، وكل إنسان يخلص إلى نفسه ويعترف بما يكابر به علانية، يعترف بينه وبين نفسه في لحظات الصفاء. ولذا نقول يا جماعة، أجيب المعروف بمعروف، ليس أحد غريبا. سلم أحد إلى نفسه لمجي ينام أو يدخل يبتدي بقى يخلص طريق الأحداث، يبتدي يمر عليه المواقف فيعرف الوحيد من غير الوحيد، وهو معترف بذلك بينه وبين نفسه. إنك قد تخدع كل الناس بعض الوقت، أو بعض الناس كل الوقت، لكنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت. كل إنسان له لحظات يصف بها. فالمرأة لا تكدر صفو زوجها، لا سيما إذا لمست منه العشر المعروف. وهناك حكاية ربما حكيتها هنا أو في مكان آخر شبيهة بمثل هذا، وهي أن رجلا ماتت امرأته أو مرضت، فبكى عليها بكاء شديدا، فقام له بعض عواده: لما تبكي عليه هذا البكاء؟ نعم كانت مريضة، لما تبكي عليه هذا البكاء؟ قال: إنني أخشى لو ماتت من أين آتي بمثلها. وبعدين الشرع يقص بعض شأنها معه، ويقول: هي امرأة مقاول كبير شهير، وكان رجل معه مال، وأنا كنت عاملا عند هذا المقاول، ولما لمس المقاول مني الإخلاص والأمانة والجد والتفاني خيره رئيس العمال، فمارس عمله الجديد بكل إخلاص وود. فأراد الرجل الذكي أن يحتفظ بماله وأن يتركه في يد أمينة، فقال: أزوج ابنتي من هذا الرجل. علشان يجلل يعني يكلم هذا المال كله بالحسن. فقال: زوجني ابنته وانا عامل عنده، فحفظت هذا المعروف، وكنت فقيرا لم يكن عندي من المال لا استطيع ان اجعلها في مستوى معيشة ابيه، فكان يمضي علينا الايام لا ناكل لحما، وكان موعدنا كل يوم جمعة عند أبيها على مائدة الغداء، فأبوها ما يعني يأتي بما لذ وطلب ما تشتهي الأنفس وتسر به الأعين. قال: فكانت لا تأكل شيئا من اللحم ولا الدجاج ولا الوز ولا البصل كاملا. فيقولون لها: لما ذلك؟ تقول: فلان نهانا من كثر الحجب، باكل بط على طول، ووز على طول، ولحم على طول، مش هذا بص الكلام، كل يوم بكل الكلام، وهي لا تأكله ولا ترى. كبر زوج، هي ليش يصاحبه؟ وليه كل ما يحصل مشكلة تشتكي إن هو مش عارف يأكلها ومش عارف يشربها وجايبها جوعانة؟ ليش كده؟ لماذا تؤذي زوجها؟ ولماذا تفضحه؟ وتجعله دونا في وسط الرجال؟ يقول: وظلت على ذلك زمانا وانا لا اعرف، لحد ما حصل الكلام بين الرجل وبين حماه بين ابيها، قال لها يا اخي ما بطل بقى تجيب لها وز وبط، خليها تاكل عندنا وز وبط. كل ما يحضر وز وبط لا خلاف الوز وبط، كل يوم فلان يجيب لنا وز وبط وفراخ وز. قال فلما سمعت هذا بصرت عينه فصار ياخذ لها جزءا من هذا اللحم يقول خلاص بقى في حق ناشف، طالما انت هتاكل بقى في حق ناشف انا استفدت عن اجل حماتي. ويأخذ الكلام ده وإيه؟ ويسوق المسألة على بعضها ويأخذ لها لحمة. فقلت له حط لك التفكير ده تكلم فيها كلام كثير، لكن هذا كان جزء من الذي ذكر. امرأة وحيدة لا تصلح زوجها ولا تكشف ستره أبدا، يا ليت نساءنا تعلمن من خديجة رضي الله عنها. استدلت على جليل العنف ان الله لا يخزيه. قد يبتلي الله عز وجل المؤمن لكن لا يخزيه، يبتليه لكن لا يخزيه. ولذلك ما قالت لا والله لا يبتليك الله ابدا فلتكب، انما قالت لا والله لا يخزيه. يبتلى المؤمن لكن يخرج من الدنيا بشرف، يخرج من الدنيا بالثناء الجميل والذكر الحسن من الناس. لا يفرق. ولعندك الإمام أحمد بن حنبل، كان الإمام أحمد بعد المحنة أفضل منه قبل المحنة، وأخذ لقب إمام أهل السنة بجدارة بعد المحنة، كما كان داود عليه السلام أفضل منه بعد المعصية منه قبل المعصية. المعصية التي ذكره الله عز وجل في سورة القاف، كان داود أفضل منه حالا منه قبلها، كما يقول ابن تيمية رحمه الله. فالإمام أحمد زكى ونمى وطار اسمه مع كثرة نظرائه في جماله. كان في مئات العلماء ألوف العلماء مثل أحمد بن حنبل في الفضل والذكر والعلم، لكن الله رفع الإمام أحمد إلى مناص النجوم وصار إماما يقتدى به في علم الحديث وفي غيره من العلوم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كلا لا يخزيك. واستدلت على ذلك إنك لا تصل الرحم وتكسب المعلوم وتحمل الكل وتعين وتساعد الضعيف وتعين على نوائب الحرب. وفي غير صحيح البخاري قال وتؤدي الامانه وتصدق الحديث. شوف المراه تعلم كل هذا من زوجها بالعشره. الرجل قد يخدع الناس في الخارج، لكن متى تجمل؟ إلى متى تجمل مع امرأتك؟ يفضل ممثل لحد إمتى؟ ما يعرفش يمثل على طول. لذلك المرأة هي التي تعرف أسرار زوجها، عشان كده كان لما يموت واحد من الكبراء كانوا يذهبون إلى امرأته فيسألون عنه. وهو سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، من الذي جلاها لنا إلا أزواجك؟ من الذي جلاها لنا الا ازواجه؟ تريد ان تعرف كفر رجل نبل الرجل ابتعد امراته عنه. تكفي شغله تكون امراه تتقي الله، يعني لا تكذب، وتكون امراه تخشى الله تبارك وتعالى. اذا كانت كذلك اسال عنها، اسال الزوج، اسال هذه المراه عن زوجها. لذلك خديجة كانت أفضل من عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا سر فضلها على عائشة. فصرف في وقت عز فيه النصير، يقول وواستني بمالها. وليس على الرجل غضاضة أن يستفيد بمال امرأته، لكن أحيانا الرجل لا يأخذ المال من امرأته لعلة عنده، لكن إذا انتفت العلم لا غرابة عليه أن يستفيد بمال امرأته كما استفاد ابن مسعود بمال امرأته ومن قبله سيده وسيدنا صلى الله عليه وسلم لما استفاد بمال غريب. إذا كنت لا تخشى من امرأتك المن والأذى تقبل رفدها. طيب إذا كان الود بهذه المسابة وله كل هذا الثقل في استقرار الحياة الزوجية فكيف لي أن أعرف أن المرأة ودود؟ وهذا الشيء لا يكون إلا بالعشرة، لا يستهدف الود وجميل الخصال إلا بالعشرة. أقول لك كما تعرف أن المرأة ودود تعرف أنها ودود. من أين علمت أنها ولود؟ بالنظر إلى أمها وأختها وعمتها وخالتها. فينذر أن تكون الأم ولودا والأخ والعم والخالة وهي تكون عقيمة، ينذر. قد تقع هذه الحالات لكن نادر، ومعروف أن الشاذ النادر لا يقاس عليه إنما يقاس على الأعم الأملة. فأنت إذا أردت أن تتزوج تنظر إذا وجدت أمها وأختها وخالتها وعمتها كذلك يبقى ينطبع في ذهنك أنها ولود. كذلك إذا رأيت أمها تحب أباها وتكرمك وترفعك فاعلم أن ابنتها تكون مثلها. وهي مسألة مهمة جدا، الأم لو بتحب زوجها تشرع البنت أيضا تحب زوجها. ليه؟ دفء الأسرة تعيش فيه البنت بخلاف الأسرة اللي فيها مشاكل، الرجل يحب المرأة والمرأة تحب الرجل وتشتكي من الرجل. يعني هي الأم مثلا لما بتحب تبكي وتفصفص كده تفصفص لمين؟ لبنتها. فهي الأم البنت أقرب الأولاد للأم. فلو كان الزوج رجل لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا سيء العشرة، فالأم أول ما البنت تكبر تخطط وتشك الرجل وتجور عليه وتقول لأولادي وإخواني أنا كنت كده، هذا الرجل لا يستاهل. وهم ينطبع في ذهن البنت الخوف من الرجال وتظن ان كل الرجال كأبيها، فيبقى عندها شهوة الانتقام او بغض الرجل او استحقاره او عدم الوفاء له. كل ده بسبب ايه؟ بسبب الام. لكن اذا كان الرجل يتقي الله عز وجل والمرأة كذلك ينذر أن نخرج من هذا الجو الأسري الجميل بنت نازل تربيتها غير سوية ينذر. وهذا يؤكد عليك وأنت تبحث عن المرأة أن تبحث عن البيت الذي يضلله الدين. كثيرا ما يأتيني شباب ويقول مثلا أريد أن أتزوج فلانة وهي متبرجة وانا احتاج الحجاب. قالت نعم سألبس الحجاب، لكن ابوها مثلا حشاش او امها مثلا كانت تقرقر او مثلا جدها كان مثلا في اختبار الفلاني او كذا ضدت مخدرات الى اخره. فننصح دائما هذا السائل ان يبحث عن ذات الدين في البيت الذي يضلله الدين. فأقول يعني إن المرأة ممكن تكون امرأة سيئة جدا ومتبرجة وراقصة وتصير من أفضل المؤمنات، أنا نمتنع لا نعارض ممكن تعني تكون امرأة في قاع الفاحشة تصبح على قمة العفاف بس. لكن قد والشاذ لا يقاس عليه. يعني انت مثلا لو جيت على امرأة متبرجة وتكشف زينتها للأجانب وقلت والله ايه انا حتى فيها ثواب وخدت وهديه، فلما تزوجتها ما رأيت منها سعادة ووردت ان اقف عند الزوج، او لكن تشتكي يقول لك يا اخي ما العينة بهنا انت تستوي هي كذا وكذا وكذا وكذا، هو انت بعد المنظر ده هو تؤمن فيها خيرا ويلام. لكن رجل مثلا تزوج امرأة منتقلة ما وردت ان اقف عند الزوج، فلما يجي يشتكي يقول والله انت عملت اللي عليك، حظك ايه؟ عملت اللي عليك، يعني ايه عملت اللي عليك؟ يعني انتقيت واخذت بالاسباب ولكن لم توفق. انظر الى الفرق بين الحاله الاولى والثانيه، الحاله الاولى يلام يلام، ليه؟ لانه لم ياخذ الا فعل صحيح، والحاله الثانيه يحط عنه اللوم ويعزى ذلك الى الغيب وما كنا للغير حافظين. فهو انت عليك انك انت تبذل، بس تدخل لبيت يظلله الدين، رجل ملتزم والام ملتزمه والظاهر عليهم الالتزام. فاذا تزوجتها وجدتها هذه المراه التي تحسنك، يبقى انت على الاقل ستكون يعني مستريح بينك وبين نفسك انك بذلت الوزع. يبقى مساله الوزع وهي مساله خطيه، ومسألة الولادة وهي مسألة خطيرة يستدل عليها بشيء خارج. وهذه القاعدة قلناها لأكثر من مناسبة لما ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. من سره، ده بالسرور ده مسألة قلبية ونحن لا نعرف أعمال القلوب. فإذا عرفنا أن هذا رجل مسرور ولا غير مسرور، فقال العلماء: يوصف لذلك دلالة وعلامة في الخارج تعلق عليها الحكم. فإذا لم تقم له غضب، فالغضب علامة خارجية أن تراها، يحسن بك أن تعلق الحكم عليها. فإذا غضب لأنك لم تقم له دل ذلك على مألون قلبه وأنه يسر إذا قمت له، لذلك غضب لما لم تقم له. فلما كان عمل القلب خفيا لا يعلمه إلا الله، نقض لك دليلا خارجيا تراه بعينك فتعلق عليه الحكم. كذلك الودود الولود، أو الود والولادة، إحنا نصبنا شيئا من الخارج مثل البيت الذي يظلله الدين، ومثل الام الولود والاخت الولود والخاله والعمه، فهذه كلها اشياء يصلح ان تعلق الحكم عليها. خير نسائكم من اهل الجنه الولود الولود. وذكرت كلاما مجملا في الخطبه ان الولد يمثل الاواصر بينه بين الزوج والمرأة. وتعرف الرجل كل ما يحب المرأة يحب أولاده منها، وإذا كره المرأة قد يكره أولاده منها. والعبارة دقيقة: إذا أحب المرأة يحب أولاده منها، وإذا كره المرأة قد يكره. قد يعني عادة الرجل لا يكره ولده، الرجل لا يكره ولده، لكن قد يكره أولاده منها. وأولاد الرسول عليه الصلاة والسلام كلهم من خديجة ما عدا إبراهيم، فمن جاريته جارية، إنما بقية أولاده كلهم من خديجة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ورزقني الولد منها إذ حرمني أولاد النساء. أولاد من خديجة رضي الله عنها القاسم، وبه كنيته صلى الله عليه وسلم اختلى به، والطاهر والطيب على قول لبعض اهل العلم، وقال بعض اهل العلم بل هو عبد الله وكان يلقب بالطاهر والطيب. واتفق العلماء جميعا ان كل الذكور ماتوا صغارا، والباقي نساء زينب ورقيه وام كلثوم وفاطمه كلهم من خديجه رضي الله عنها. وشوف حياه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تزوج 38 سنه، وظل زوجا 38 سنه، منها 25 سنه مع خديجه. ومن كرامتها عليه انه لم يحدث امراه معها ابدا، من كرامتها عليه طبعا. وليس معنى هذا ان الرجل اذا تزوج على امراته انه لا يكرمها ويضيع كرامتها، لا، لم يتزوج عليها وهي حيه. بعد 25 سنه من 38 فضل كم ربطت سنه، تزوج بعدها النساء من اول سودة رضي الله عنها. اول ما تزوجها بعد خديجة هي سودة رضي الله عنها، ثم عائشة نكحها بعد موت خديجة لثلاث سنين. فالولد يمثل الاصرة، ولذلك المرأة اذا لم ترث بتبحث عن كل سبيل ليرزقها الله الولد حتى تمكن الآصرة بينها وبين زوجها، وتظل خارقة إلى أن تلد. وشريح القاضي حماد شريح القاضي لما جاءت تزور شريحا بعد سنة من زواج ابنتها، قالت له كيف وجدت امرأتك؟ قال على ما يحب الصديق ويكره العدو. قالت له يا ابا اميه ان المراه لا تفسد الا في حالين، ان يكون لها حظوه عند زوجها وان ياتيها الولد. عمر شوف حاله النظام ده، هل الحماه تقول لك افراد ريشه او مثلا ما تتجلقيش عليه؟ لا، هي بتقول له خلي بالك المرأة بتجي بقى تنشد وتتنطط لما يكون لها حظ عند زوجها، تحبها جدا تبتدي بقى تتدلع عليه وتحجره وتلو ظل وتروح يمين تروح شمال، تقول عايزه كذا وعايزه كذا، ويجيب لها برضه ما ترضاش، يقعد بقى يسترضيها لحد ما يعني يكف عليها. لكن المرأة التي لم يرزقها الله الولد هي اللي تتردد عايزة تعيش كده، لذلك يقل نشوزها عن المرأة التي لها حظوة ولها ولد. هنا جا ولدت بعدها أولاد، وعارف إن الرجل بقى بيحب الأولاد، وهو داخل يشوف الولد ويشيله ويقبله ومش عارف إيه وبتاع، وأول ما يدخل الولد وحش جدا، طول ما انا بره بقى عمال اقول ايه ان شاء الله عشان اشوف الولد، وفضلت تلفون اقول لها ايه الولد ما اكلمه، ولا لسه ما بينطقش، وهناك ولا زعزعيك عشان اسمع بحكاية مثلا في التليفون. من المرأة تعرف ان الرجل ده بيحب الاولاد، تقوم تبتدي تعزف على راس الاولاد، وهناك تجعله ان الله تبارك وتعالى. فمعروف ان الرجل ده يعيش من غير الاولاد، عايش الاولاد على طول. وهي عارفه لما خدت الولد ومشيت ان هي خدت قطعه من جسمه، فيروح هناك ويستقضيها ويجي يغلط وانا غلطان وجل من لا يكفي وجل من لا يكفي، ويبتدي صفحة الدين ومش عارف ايه وكده، يولي يدلع عشان ترجع تاني. فهي تقول انصحه بقى، تعينها تعينها على تعينه على ابنتها، وده خير الرجال وخير النساء، انك انت تعين ابنتك تعين زوج ابنتك عليها. وليس الناس اللي هم ترجمان العلوم خاص ويعرفوا الاصول أول الذين تجيب غضبان يرجعها تجلها الغضب. لا يحقق ولا ينتظر ولا يعد لسوي محاكمة ولا يرجع على طول. ترجع للسبب ويتهموها كده المرأة بعد ما تتزوج خلاص ليس لها إلا أبوها. ليس لها إلا بنت زوجها. ويعظم الزوج. مش يجي يجيب المرأة ويجيب الزوج ويقعد يحقق تقول له ترضاني يا فلان. ترضاني يا فلان. لا تعملها بالمعروف. يبتدي يقوي الزوج على الرجل. لا لا تهدي القوامة الرجل. لكن إذا أردت أن تعاتبه عاتبه فيما بينك وبينه. رجع المرأة واحفظ للرجل كرامته وقوامته. وعين التجارب تعالوا يا أخي هذا لا يجوز وكذا وكذا وكذا. وعين ابنتي ترضى بالقليل. قلها كلمة لطيفة. مثلا إذا كان الزوج معوجا وفقيرا اجينا آخر كلمة قل له لها جلبية كده القماش وجينا هدية. ما انت كده هذا لصالح ابنتي. بدل ما تروح تجيب هدية لبنتك هذه الهدية وديها لجوز بنتك. قول له عايز تاخد الهدية دي واخرى على اولادي هدية لك. يوم يزيد بقى الود وهي الهدية رايحة للمرأة تروح بأي حال. لكن انت كتبت شيئا جديدا. كتبت قلب زوج ابنتك. وده طبعا كله مرسول. اذا كانت المرأة لا تستاهل يعني يحفظها لاجل ابيه. وهذا كان خلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الذي حفظه. الحديث الذي رواه الشيخان من حديث ابن عباس لما قيل الى النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه فجاء ويهجرناه الليل حتى الصبح فجاء عمر بن الخطاب لما سمع هذا الكلام فقال لحفصه اي حفصه اتغاضب احدى كن النبي صلى الله عليه وسلم وتهجره الليل حتى الصبح؟ قالت نعم. قال لا يؤمنك أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي. تغضبيه يغضب عليك مرة الله يغضب عليك. عندك الآن جهادة وبعدين أوصاها الوصية التي ينبغي لكل والد أن يوصي ابنته بها. قال لها لا تسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا تستكثريه واساليني ما بدا لك. نساء قريش خير نساء ركبن الابل احناه على ولد وارعاه لزوج في ذات يده. ارعاه لزوج في ذات يده. يبقى انت تعين ابنتك على ان تعيش بهذا الخلق. ومردود الهدية الاخر كما قلت لابنتك. لكن كتبت زوجك كتبت زوج ابنتك مع الهدية التي وصلت الى ابنتك. يكون الجيش الذي يحكمه الاسلام بكل خير بكل منافع. اذا المرأة الوجود الولود العؤود اي التي يعود نفعها الى زوجها. ورسول عليه الصلاه والسلام سئل عن امراه جميله لا تلد وعن امه تلد فنصح بزواج الامه التي لا تلد بزواج الامه التي تلد. لان رسول عليه الصلاه والسلام لما قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. إذا كثرة النسل مطلوب شرعا وتحديد النسل بالطريقة التي يدعو إليها المتهتكون لا تجوز شرعا باتفاق العلماء. وما يجوز للفرد في ذاته لا يجوز أن يعمم على المجموع. فمثلا اتفق العلماء على ان الاذان فرض كفايه وانه لا يجب الاذان وجوب عين على كل فرض. اتفقوا على ذلك. مش لما يصل الفرض كله يبدل واذا ما ادلش يبقى اثم. لا لكن اتفقوا على ان رفع الاذان من اي امر واجب. اذا فرض رفع الاذان على المجموع هو المتعين، رفع الاذان في وقت الصلاه متعين على مجموع الامه، ساقط عن كل فرض فيها اذا قام به احدهم. فاذا جئت فقلت ان هذا واجب عليهم جميعا، قال العلماء هذا منكر. يجوز للرجل ان يباعد ما بين فترات الحمل بمانع للحمل، يجوز للرجل. فاذا جئت فقلت هذا الجواز للفرض واجب على المجموع، قال هذا منكر، هذا لا يجوز، ما يجوز للفرض لا يجوز ان تقرضه على المجموع، لا يطرق المثال لكل فرض يقدر ظروفه وحالته. فالدعوة العامة الى تحديد النفس من انكر الدعاوى، وهي لا تجوز بحال. فتحديد النفس جريمة من اعظم الجرائم. تحديد النفس ليه؟ يقول لك لا يوجد طعام ولا شراب، كانهم هم الذين يرزقون الناس. طب احنا بنقول لك يا اخي الناس البلطجية حلول الشر. الوطن العربي كل ميل مربع يعيش فيه 78 فرد، كل ميل مربع يعيش فيه 78 فرد، وفي اوروبا كل ميل مربع يعيش فيه 128 فرد. كما لا نعاني من كثرة الناس، احنا مثلا في مصر بنعيش على 4% من مساحة مصر، 60 مليون يعيشون على 4% فقط، وهو الشريط الاخضر حول النيل وبعض البقاع الاخرى المتناسوة القليل. اذا المسألة فساد اداري، المسألة كلها فساد اداري مش كثرة الناس. 96% صحراء. الضربات المستمرة لتوظيف الأموال، ضربات الإسجائرة الظالمة لتوظيف الأموال كانت سببا في هروب رأس المال إلى الخارج. المصريون كانوا يحولون كل عام 4 مليار دولار، 4 مليار كانوا يحولون هذا الرقم. تقلص هذا المبلغ كثيرا وصاروا بيودعوا اموالهم في البنوك الخارجية امان. الاسلام كانوا من الاغنياء اللي نبت 800 ألف ومليون، وهم الان يستحقون اموال الزكاة بسبب ضرب شركات تنظيف الاموال، يستحقون اموال الزكاة بسبب ضرب شركات تنظيف الاموال. وفي خلال 3 سنوات كان رأس مال بعض الشركات 3.1 مليار، يعني كان الناس يودعوا كل سنة 1 مليار، أين ذهب هذه الأموال؟ الصحراء مش عايزة رأس مال؟ لماذا لا يقال للناس اخرجوا إلى الصحراء ومن أصلح أرضا ميتا فهي له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لا يقال هذا؟ أو الأهرام كالناس من حوالي 3 سنوات، نحن 4 إخوة جاءوا من سويسرا بعد 25 سنة عمل في سويسرا، أول هلا يستوى الخطوات واللي كانوا حاضر ياخدها، راحوا بجانب الإسماعيلية وصلحوا خلف على 1000 فدان، وظلوا يعملوا حوالي 4 سنوات أو 5 أنفقوا فيها تقريبا كل المال الذي جمعوه على مدار 25 سنة. وبعد ما الأرض اخضرت ذهبوا بعد أن يخلع عقود التمليك، فأبوا أن يعطيهم عقود، يعطوهم عقود التمليك. ليه؟ قال لك هنبيع الأذان لكم بكذا ألف، اتبعوا ليش؟ بس حواه رد البصر. عايزين يبعوا لهم السجان بعد ما شافوه اخضر. طب ده احنا بنشتغل بقى لنا 4-5 سنوات، ما عندكمش خبر ان احنا بنشتغل 4-5 سنوات؟ دخل واقف مكان زيه وشغله وايدي عامله كل هذا. انا لما يكون واقف صاحب راس المال واقرا هذه القصه في الجريده الرسميه ولهم عجزوا ان ياخذوا تمليكا للارض، انا لا يمكن افكر احط مالي وراس مالي كله ارض ياخذوها مني بعد ذلك. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول من احيا ارضا مواتا فهي له. اذا المساله فساد اداري فقط، مساله فساد اداري. فكر كاين النية من مساحة فضة صحراء وفيها مئة أموال وتمرات ضخمة جدا، فلماذا لا يطلق للناس العنان؟ نظموها تعملوا ألف فدان وكل رجل يتقدم عشان ياخذ ألف فدان يدفع رسوم معينة كنوع من المعونة للصرف على الموظفين القائمين على المشروع وعلى الإداريين القائمين على المشروع والكلام ده لا مانع. لكن تفرض مثلا على الفتلان جنيه 5 جنيه 10 جنيه 100 جنيه كنوع من النفقات الإدارية على الصانعين على هذا المشروع وعلى الموظفين هذا المشروع، ولكن تفرض هذا فيها إذا أطلقنا أيدي الناس فيها روى فيعاني من فراغ لكن نخلص نحن مثلنا والنصارى يعطون الرجل الذي يعني بالولد الرابع علاوة إضافية. طب ده هو بطاقة التمويل اللي صارت لا تغني ولا تغني من جوع الآن. انت عارف لو انت عندك 5 أولاد لا يكتب في البطاقة إلا ولدا واحدا مع الأب والأم، مع إن هم عاملين 24 خانة للولد وتستغرب على سنة. فهم لا لأنهم ذلك عندهم أضعاف قديمة ما يحاولش يعدلوا الـ 24. طب انت عامل لي 24 الاولاد 1-2-3-4 كل ولد خارج. طب انت بتحلى بيه يعني انت دلوقتي ولد واحد فقط اللي هياخد كل السكر بتاعي 50 قرش اللي هو الدعم الكلي، والدعم الجزئي هي عدم. ولذلك وضع قرار اخيرا ان الدعم الكلي يبقى مش عارف لمين ومين 3 أصناف 4 أصناف كده، انما الدعم الجزئي خلاص بقى اكثر الناس ياخدوا دعم جزئي. وانت عارف الدعم الدولة السعودية يعني ايه؟ يقول لك انا دعمت فلان يعني هلك قعدته يعني، او لا الدعم المطلوب يقول لك ايه؟ اديله دعم يعني فكرت ها؟ وفي رواية يحط لك 24 خان للولد، ولما تيجي تدون اولادك يقول لك لا هو ولد راح فقط في البطاقة اللي كتبت مع الاب والام. شفت الكلام ليه؟ عشان تحليل الناس. وعين سير بقى على طول. والله يا جماعة صرفوا على تنظيم الأسرة ملايين، لو صلحوا بها أرض لأكلوا كل الأولاد الجديد ملايين على حزنينهم حملين وصغراتهم وصغراتهم طريقة حياتهم أفضل. وجد تكافؤ غريب يعني صورة غريبة جدا، واحدة بطنها 3 متر وشايب على بطنها عين، شارع الكتل عين وعلى الكتل عين وعلى رأس عين، وولد ملك الشهدومة من هنا والثاني من هنا وملك ولد إليه ورشة ثالث من هنا وبدها صرحه خلاص. والولاد كلهم مبربرين وعلى وشهم جدان وزوهم مقطعة ومترقعة وعليهم كده فوق وشحارة. وصورة ثانية رجل مطلع شعر ونضيف ومرأة إيدة جميلة وملهاش بطل وثلاث الولاد، وكل ولد معاه سكرتاي ولا معاه عربياي ولا معاه اي حاجه ماسكها وبيبتسم لبعض، والراجل واخد المره انجازيه والاولاد مش عارف ايه والتانيين في نفوس شديد. هي الدنيا ماشيه كده؟ الواقع حدث الواقع مش كده. احنا نعرف ان الاسر فيها 12 فرد و8 افراد من اسعد الاسر اغلب الاسر كده، وبينها من القرابة الأسري ما لا يوجد بين اللي عندهم 3-4 و2. فلماذا تكذبون؟ وإحنا بنقول الصدق أكثر طريق للإقناع. أنتم تخبوا مين؟ أمي بكرة يا عمر؟ إحنا أولاد المجتمع وكلنا شايفين الصوت. كل ذلك تنفير من كثرة الولد، وكثرة الولد نعمة في الدنيا وفي الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إني مكاشف، أفلا تحقق أمنية النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان هو يريد أن تكون الأمة كثيرة، إرادة له ومحبة له، ألا تسعى فيها من باب المحبة له؟ قال الله عليه وسلم فإني مكاشف بكم الأمم يوم القيامة. فهاتان أيضا أو هذه تماثل كتاب أيضا للأرض التي ينبغي أن تبحث عنها لوضع المنفتح الولود الولود العبود. وللحديث سبب إن شاء الله. نجيب عن بعض الأسئلة الأخيرة. الإمام المصلي للناس عنده سلف بول، فماذا يفعل في الوضوء؟ علما أنه يتوضع لكل صلاة وشوط. هذا لا شيء عليه إذا كان هو أحسن الناس لكتاب الله تبارك وتعالى وهو الإمام الواحد للناس، فمن صح الصلاة لنفسه صح لغيره بشرط أن يتوضع لكل صلاة. عندنا شيخ كذا الذين يحب الصلاة في المسجد الموجود به حضر الثاني لأن السيدة عائشة كانت تصلي في الغرفة ومذكور فيها النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر، ويتكلم ايضا الى ان سيدنا عمر لما راى الرجل يصلي الى القبر وقال له القبر القبر فمال يمينا او يسارا ولم يامره باعاده الصلاه اذا صلاته صحيحه، وان النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من بعدي، اذا القبور التي لا تعبد يعني يجوز ان يصلي المرء لها. طبعا هذا الكلام كل كلام غير صحيح. لاننا نقول هل عند المدعي دليل على ان عائشه كانت تصلي في الحجره بعدما دخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمر، بل هل كانت تسكن فيها؟ كذب، كل هذا كذب. كانت حجرتها الى ان دخل النبي صلى الله عليه وسلم فيها، انما كانت عائشه فيها بعدما دخل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.